وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المصهر حديدا باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأما صحيح الآن كلمة لين أو كلمة ما جاء في الحديث لين بأيدي إخوانكم، أو تقول العجين لين، الحديد المنصهر لين، كل هذه موصوفة باللين، لكن هل اللين في هذا كاللين في هذا؟ لا، لا شك. فالمعاني والأوصاف تختلف بحسب ما أضيفت إليه. فإذا قيل علم الله يجب أن نعلم أنه ليس كعلم المخلوق، بل هو أشمل وأعمق وأدق. كذلك أيضا أثبت الله نفسه أن له وجها، هل ممكن أن نتصور أن وجه الله كوجه المخلوق؟ عجيب، لا، لأن الوجه مضاف إلى الله لم يأتي مطلقا، وجه الله ويبقى وجه رب جاء وجه الله. فإذا أضاف الوجه إلى الله علمنا أنه لا يمكن أن يكون مماثل لوجه المخلوق. وكذلك بقية الصفات. إذا دلالة العقل أن كل إنسان عاقل يعرف أن المعاني والأوصاف تختلف بحسب إيش ما تضاف إليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.